بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الفواحش والآثام وجعل الزنا من كبائر الذنوب العظام. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولانا من الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بجلد الزانيين على مشهد من الناس للزجر والإعلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله نفى الإيمان عن الزاني حين اقترافه الإجرام، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي النزاهة والطهارة والعفاف والإكرام، ومن تبعهم بإحسان في الابتعاد عن مواطن الريب والحرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى عظم أمر الزنا ونهى عن قربانه ووصفه بالفحش وذمه، فبئس هو من سبيل وطريق. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأمر الله تعالى بجلد الزانيين، وهذا لغير المحصن وهو الذي لم يتزوج، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما كما جاء ذلك في السنة، كما جاءت السنة برجم الزانيين المحصنين، والمحصن هو الذي قد تزوج. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يسبق أن تزوج، أو يكون محصنا وهو الحر البالغ الذي قد وطئ في نكاح صحيح. فإن كان الزاني بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة وتغريب عام، كما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وإن كان الزاني محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، فزنى بامرأته فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وغدوا يا أنيس، وغدوا يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، فدلت هذه النصوص على أن الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد عاما، والمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. أيها المسلمون، لقد أمر الله تعالى بإقامة الحد على الزانيين، ونهانا أن تأخذنا بهما رأفة في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما، وبين أن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله تعالى. فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كما أمر الله تعالى أن يحضر عذاب الزانيين جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والردع والانزجار، إذ أن ذلك أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما وأمثالهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيها المسلمون، استمعوا إلى بعض النصوص التي تدل على أن الزنا من كبائر الذنوب، وأنه قرن بالشرك بالله عز وجل، وأن الزاني متوعد بالعذاب الأليم وعدم تكريم الله له ونظره إليه يوم القيامة، وأن الزناة والزواني يعذبون بالنار يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. وروى البخاري في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وميكائيل قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضعوا أي صاحوا بشدة حره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، من ذا الذي يرضى لنفسه، من ذا الذي يرضى لنفسه أن يعرضها لهذا العذاب أو أن يدنيها من جريمة تهدر دمه؟ من ذا الذي يرضى أن يعرض نفسه لهذا؟ من ذا الذي يرضى أن يبيع دينه وعرضه وشرفه وكرامته ويلطخ ذلك بشهوة بهيمية قصيرة؟ أي جان على نفسه وعرضه وأهله؟ أي جان على نفسه وعرضه وأهله؟ ذلك الزاني، ذلك الذي استبدل الخبائث بالطيبات. ومن أضل سبيلا ممن يعاف زوجته الطاهرة الساهرة على مصالحه وخدمته وتربية أولاده؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لقد استفزه الشيطان بصوته وأجلب عليه بخيله ورجله، فزين له الإثم وحبب إليه الفساد وأهله وأوقعه في تلكم الجريمة الشنعاء. فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا ربكم، وصونوا نفوسكم عما حرم الله عليكم، ولا تلطخوها بالمعاصي والفواحش فتخسروا وتهلكوا، وكونوا من الحافظين فروجهم والحافظات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، وارزقنا خشيتك في السراء والضراء، واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه ويتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للإسلام حكمته العظيمة في تحريم الزنا وتحريم الوسائل الموصلة إليها. حرم الإسلام الزنا لأنه فاحشة عظيمة ولها مفاسد عظيمة، تسبب اختلاط الأنساب وإفساد فراش الزوج وإلحاق العار بالمرأة وأهلها وزوجها. لذلك حرم الإسلام هذه الفاحشة وحرم الوسائل الموصلة إليها، فمنع الرجل من النظر المحرم إلى المرأة، ومنع خلوة الرجل بالمرأة إلا بمحرم، وأمر المرأة بالحجاب، ونهاها عن الخضوع بالقول للرجل فيطمع الذي في قلبه مرض. كل ذلك حماية للمرأة وصيانة لها ولكرامتها، حتى تكون شريفة كريمة عزيزة طاهرة عفيفة. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عما حرم الله عليكم، والزموا طاعة الله عز وجل، واعلموا أن الكبائر تلي الشرك بالله عز وجل، فالكبائر تضعف الإيمان. ولا يزال الرجل يفعل كبائر